آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اليوم مطلبنا الجديد بسيط ما ادري شو. عليكم السلام ورحمه الله. فرد امر بقى من مساله اجتماع الامر والنهي. اقول شنو هي مساله اجتماع الامر والنهي؟ انت قبل ما نخلصها خل نستذكرها شوي. معناها اذا كان عندنا شيء واحد وله عنوانان. مثل ما قلنا شيء واحد له عنوانان. عليكم السلام ورحمة الله. مثل الصلاة في الدار المقصودة شيء واحد حركة واحدة لكن لها عنوانان. يا عنوانان غصبية وصلاتية. فهل يجدي تعدد العنوان؟ ينفع. بعضهم مش قال؟ قال بلي ينفع. من يا باب قال بلي؟ يوم من باب الأحكام تتعلق بينا قلنا بالعناوين. عناوين بالنسبة يوم من باب بالمعنون والمعنون نقول يتعدد بتعدد عنوان. فبالخارج اكو اشياء اثنين بس انا وياي ضعف نظر ما اشوفه. ولا بالخارج اكو اشياء اثنين غصب او صلاة بس عيوني ما يشوفها زين. هيك لكم اذا صار اشياء اثنين فصحيح حينئذ ماذا يا اذا بل يجوز بعد الاجتماع. يعني مو اجتماع هم قلنا احنا فيما سبق اذا تتذكرون هم قلت انا هذا اكدت عليه تأكيد شديد يجوز اجتماع ما بغلط نقول اجتماع ما راح يصير. اجتماع ما راح يصير اشياء اثنين. خب بس احنا قاعد نعترف غلط بس مقصودنا هيتشي مقصودنا من يجوز الاجتماع يعني عندنا اشياء اثنين راح يصير. وذاك اللي بيقول يمتنع مثل الاخر يقول له اشياء اثنين ما هذا كله قرناه فيما سبق. استخاف اليوم شكش عدنا نقول لو فرض أن الذي تعدد هو الإضافة للعنوان. إضافة للعنوان ها إضافة للعنوان هاي شلون يصير؟ مثلا خذ مثال لذلك يحرم إكرام الفاسقي يجب إكرام الفاسقي يجب إكرام العالمي. وافترضنا فرد عالم هم هو عالم هم نستجير بالله ماذا فاسق. في مثل هالحالة تعدد في العنوان أكو ولا تعدد في العنوان خشوف الوجود بمن متعلق بالإكرام. حرمية متعلقة بالإكرام. شفناتهم بالإكرام خلافة في صلوا لا تغسل بمن بالصلاة. حرمة بمن بالغسل. شو متعلق الأمر والنهي؟ عنوانه مختلف. واحد عنوانه وقف واحد عنوانه هذا. أما هنا متعلق الامر والنهي من حيث العنوان شنو شبي واحد وهو الاكرام في كليهما متعلق لكن اختلفت اضافته هناك في الوجوب. المتعلق ما هو اكرام العالم شو المضاف للعالم وفي الحرمة. الحرام هو إكرام المضاف إلى من؟ إلى الفاسق. فالاختلاف ليس فالاختلاف بين متعلق الأمر والنهي ليس في العنوان. أكرر فالاختلاف بين متعلق الأمر والنهي بين المتعلقين ليس في العنوان. عنوان واحد وهو الإكرام، وإنما الاختلاف في الإضافة. هناك الإكرام أضيف القالب، هنا أضيف الفاتح. طيب هذا اتضح أيها الأخم بالخراسان، اتهمنا أن مرة العنوان يختلف عنوان المتعلق مثل صلي ولا تصلي، الوجود بالصلاة متعلق، الحرمة بالغسل، أو مرة بالإضافة يختلف مثل يجب إكرام العارف يحرم إكرام الفاعل. إيش تريد تقول السؤال؟ هذا أيضا أقوله. إن قلنا بأن الأول يجدي يعني شنو؟ ينفع. الأول ياه الأول تعدد العنوان. إذا قلنا يجدي من يابا يعني يجوز الاجتماع إذا تعدد العنوان. ليش؟ لأن بتعدد العنوان شنو نقول؟ مثلا مركز الأمر والنهي راح يتعدد، مصلحة والمفسدة مركزهم راح، حسن والقبح مركزهم راح يتعدد، الغصب عنوانه يصير دي مصلحة وجود حسن والغصب قبح بعد حرمة ومفسدة. فإذا قلنا تعدد العنوان يجدي بهذا الشكل فهو من المناسب أيضا يجدي وين؟ إذا تعددت الإضافة. هم لا بد نقول يعني نقول ماذا؟ إذا تعددت الإضافة هم المركز راح يختلف، فمركز الوجوب والمصلحة والحسن ياهو إكرام العالم، ومركز المقابل ياهو إكرام العالم. فإذا تعدد العنوان هناك أجدر ونفع، لابد هنا يجدي وينفع أيضا. خب هذا يا صاحب الكفاية شيء صحيح. ليش ايش انت شنو هذا قاعد تبين هذا المطلب؟ يعني اكو فرد واحد ما يقبل هالحكي يقول ايه اكو بعضهم ما يقبل هالحكي. من هو؟ يقول المشهور. ليش يا بالمشهور ايش قالوا؟ المشهور ايش قالوا؟ قالوا التعارض على قسمين، تعارض بنحو التباين وتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. بنحو التباين مثال شنو؟ بنحو التباين مثال شنو؟ صلي لا تصلي، أؤكل لا تأكل، لا تأكل، اشرب لا تشرب، هذا بنحو التباين كما أكرم لا تكرم، بنحو العموم والخصوص من وجه شنو؟ مثلوا ديما أكرم العالم يجب إكرام العالم يحرم إكرام الفاسق، فجعلوا تعارض. شوف هذا بين أكرم يجب إكرام العالم وبين ماذا؟ يحرم إكرام الفاسق، تعارض. مع انه هنا الاضافه مختلفه ولا اذا مختلفه مناسب شو يقولون؟ يجوز الاجتماع. عليكم السلام ورحمه الله. مناسب شو يقولون؟ اذا العنوان كان يكفي لجواز الاجتماع تعدد عنوان وتعدد الاضافه يكفي. شو صلوا لا تقصد بالتماس وتعارض لان العنوان متعدد. أهناهم ما تكون تقولون تعارض ماكو لأجل أنه إضافة مختلفة. إذا تعدد العنوان أجدى ونفع في إثبات الجواز الاجتماع في صل ولا تقصد فأيضا ينفع فيما في يجب إكرام العالم لا ويحرم إكرام الفاعل. لماذا قلت من وجه التعارض ومثلتم للتعارض بالعموم والخصوص من وجه بهذا المثال؟ أنا مناسب باكو تعارض. اللهم إلا إذا كان من يمثل بهذا المثال للتعارض مثل بيجب إكرام العالم ويحرم كلام فاسد كان يرى امتناع الاجتماع. طيب بناء على امتناع يصير حينئذ تعارض بينهما أو فرض أنه أحد الملاكين موجود وتقدم عدنا. إذا أحد الملاكين موجود والثاني ما موجود أيضا يصير تعارض. قاعد أكرر فلعل من مثل وقال بأنه مثال التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه مثال يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاعل مثل بهذا وجعله من باب التعارض مع أنه بناء على كفاية تعدد العنوان لازم هنا تكفي ويكفي تعدد الإضافة ويجوز الاجتماع مناسب. فلعل من مثل مع أن من المناسب أن تعدد عنوان كتعدد الإضافة تعدد إضافة كتعدد عنوان مثل بهذا للتعارض إما لأنه يبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي فيصير التعارض يبني ويمثل بهذا المثال في صورة ما إذا كان أعد المثال أعد الملاكين موجود دون الآخر يصير تعارض يصير خارج عن الكلام. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول الشيخ الأخندس قال إلا إذا كان بلي من القائلين بالامتناع فيصير تعارض. أقول له أنت قبل كم يوم ما أدري قبل كم يوم قدم عدنا في الأمر الثاني تحت عنوان أتذكر هيك الأمر الثاني ما أدري قبل 6-7 دروس ما أدري إيش قال إنه سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع تعارض ما أكو تزاحم ملاكي بين الملاكات تعارض شو وقت يصير إذا أحد الملاكين موجود تذكرون هيك قال يوم ما قال إذا هيك قال فيما سبق شلون هسه اليوم يقول إلا إذا قلنا أو كان هذا الشخص من القائلين بالامتناع حتى إذا كان من القائلين بالامتناع بالتالي تعارض ما يصير حتى نقدم الأقوى سندا أو دلالة بل يصير تزاحم ملاحي سنقرم الأقوى ملاك وجداء ما أدري شلون اتصال الحال أفهرس لك المطلب دور لك حتى أطبق العبارة وبذلك نختم مبحث اجتماع الأمر والنهي. الخلاصة قلنا لو قلنا بكفاية تعدد العنوان بكفاية قيمة في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا أن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي لازم تعدد الإضافة كذلك. ليش كذلك؟ فإنه بتعدد العنوان يتعدد مركز وجوبه حرمة مصلحة ومفسدة قبح وحش وكذلك بتعدد الإضافة. وعلى هذا يرد الإشكال على من قال بأن بين يجب إكرام العالم يحرم كلام فاسد أو تعارض قالوا تعارض عموم خصوص من وجه يمثلون التعارض بنحو عموم خصوص من وجه قال مثلا تعارض ماكو لأنه هنا الإضافة متعددة لتعدد الإضافة على رأيكم تتعدد العنوان تتعدد العنوان وتعدد العنوان على رأيكم يكفي الجواب اجتماع الأمر والنهي تعارض على رأيكم إذا جاز اجتماع الأمر والنهي إلا اللهم هذا القائل من القائلين بالامتناع ما يقول بالجواز مثلنا يقول بالامتناع فإذا امتناع تعدد العنوان ما يكفي ولا تعدد الإضافة امتناع كيف التعارض لكن أنا قلت تعليق لا تنسوا ما يكفي التعارض تزاحم ملاك أو يفرض أن هذا الشخص حينما مثل بهذا المثال مثل به في صورة فرن أن أحد الملاك الموجود لكن الملاك نعم يكفي التعارض وطبق العبارة الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات جهات وهي العنوانات أعطوا التفسير لحوق في أي شيء في أي شيء هذا يلحق بذاك في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا مع أن المعنون وجودا يعني خارجا واحد متحد مع وحدة المعنون واحد إذا قلنا تعدد الجهة يكفي وإن كان معنون خارجا واحد يكفي تعدد الجهة فيما والعنوان في جواز الاجتماع إذا قلنا يكفي كان تعدد الإضافات مجديا يعني ينفع أيضا ليش ضرورة أنه يرى أنه تعدد الإضافة يوجب أيضا اختلاف المضاف بها الضمير لمن يرجع بالإضافة يعني بسبب تلك الإضافة المضاف بسبب تلك الإضافة فرع أنه يوجب أيضا اختلاف يوجب يعني تعدد الإضافة اختلاف المضاف بتلك الإضافات يوجب اختلافه بحسب المصلحة والمفسدة فإكرام العالم مصلحة مركز مصلحة الإكرام الفاسد مركز المفسدة سيوجب ماذا اختلاف بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقله مركز إكرام العالم مركز الحسن إكرام الفاسق مركز القبح وبحسب الوجوب والحرمة في شرعة ذاك واجب هذا حرام فيكون إذا أكرم العالم أتكرم الفساء من باب الاجتماع اجتماع الأمر والنهي فإذا قلنا تعدد العنوان يجدي تعارض ما يصير تعدد الإضافة لازم أن يجدي تعارض ما يصير يصير من باب الاجتماع كسل ولا تخسر من باب التعارض إلا إذا فرضنا ملاك التنين ما كان فد ملاك واحد لكن ما ندري ملاك من موجود إن أخوي يصير تعارض لأن كل واحد يقول أنا بي ملاك والحكم على طبق موجود الثاني يقول لا أنا ليس التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في موضوع الاجتماع مقتضى إذا ما كانش التعارض كما هو الحال أيضا في تعدد العناوين في تعدد العناوين هم يصير التعارض إذا كان أحد الملاكين موجود خاب يا صاحب الكفاية قدت ماذا فرد أمر مستقل بعنوان الأمر الثالث وكذا تريد تضرب جماعة شنو يقول بلي كما يتراءى منهم من العلماء من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجهي لأن يمثلون للتعارض عليكم السلام ورحمة الله تعارض التباين مثل صلي ولا تصلي وعموم خصوص الواجب مثل هذا جعلهم بار تعارض هذا بعد ليس مثال هذا بيتعدد إضافة يتعدد إضافة تتعدد العنوان يجدي على رأيكم يعني تمثيلهم إنما يتم قلت لو ولو إنما يكون بناء الامتناع لو كانوا يقولون بالامتناع كما المشهور يقولون بالامتناع يقولون بالجواز لكن يا أهل العنوان الموجود نفترض أحد الملاك الموجود نفترض أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في موضوع الاجتماع نفترض لكن أنا الحمل الأول قلت فيه تأمل كما بينت خلاص فصل جديد عنوان أقول النهي يقتضي الفات أم لا؟ هذا بحجدي الآخر عادة كم مرة قلنا بعد أنه يستدعي ماذا؟ وقبل الدخول يستدعي تقديم من المناسب تقديم أمور. يلا بوي الأمر الأول يقول الأمر الأول هذا تقدم هناك. طبعا ليش تذكره؟ شنو هو الأمر الأول اللي يتقدم هناك؟ قدم هناك بعد هناك وين هناك؟ يعني اجتماع الأمر والنهي هناك بعد ذا قلنا هناني يعني اقتضاء النهي للفساد. هناك شو تقدم؟ أن شنو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين من؟ مسألة اقتضاء النهي للفساد شنو الفرق بيناته؟ في مسألة اقتضاء النهي للفساد اكو امر ونهي وماكو اكو وماكو امر ونهي ذلك في اكو امر ونهي امر وهو صلي صلي قب اكو امر بالصلاة ونهي اكو عنها ليش من باب انها ليش نهي اكو وقت النداء لصلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في عباده لا بد فيها أمر النهي هم قاعد تفترض أكو في همسر أمر وشنو الفرق بين النهي عن العبادة وبين من وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي أكو أمر والنهي في مسألة النهي عن العبادة هم أكو أمر والنهي نهي أكو ليش لأن أنت قاعد تفرض نهي عن العبادة أمر ليش؟ لأن أنت قاعد تقول عبادة عبادة يكون أكو أمر بها بعد طبيعي قلنا هذا التوهم ما يجي وين في النهي عن المعاملة ليش؟ لأن في المعاملة ماكو أمر فهذا التوهم إلى مجال وين في النهي عن العبادة شنو فرقه ويا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنه في قاعد أكرر اجتماع الامر لا يوجد امر له مثل الصلاة في دار مقصوبة امر للصلاة نهي عن الغسل في باب ماذا نهي عن العبادة هم اكو امر نهي ليش لاجل انه نهي واحنا قاعد نفترض نهي عن العبادة يا ايها الذين امنوا اذا نودي فذروا وان كان ذاك نهي مو عن أنا أسخر بس أمر سهل من هالناحية خلاص صحيح اشتبهت بهذا المثال فنهي عن عبادة أنت قاعد تفترض أكو نهي لا تصلي في الحمام أنت قاعد تفترض أكو نهي وأمر عن عبادة قاعد تفترض أنا بكون بها أمر فشنو فرق بيناتين أجبنا هناك إذا تذكروا قلنا بويا الفرق بين المسائل دائما من حيث ماذا الجهات هناك الجهة اللي نبحث عنها غير الجهة اللي نبحث عنها هنا والمسائل تتعدد بتعدد بتعدد شنو الجهة المبحوث عنها المبحوث عنها شنو ايش كانت في مسائل أمر والنهي إذا تتذكروا أكدنا هذا واليوم هم بينته الجهة اللي نبحث عنها ناس أنه هل تعدد العنوان يجدي في شنو في جواز اجتماع الامر والنهي بنيابة اما لان الاحكام تعد العناوين اما ان ذا يعدد المعنى او لا يجدي فالجهة الذي نبحث عنها كهات اما الجهة الذي نبحث عنها شنو هي شنو هي هم شنو نبحث لا فعن شنو نبحث أن النهي يقتضي الفساد يو ما يقتضي هذا غير ذاك بلا عشكا شنو تم الله نتيجي تقول ماكو فرق بيناته فصل في أن النهي عن الشيء ليقتضي فساده أم لا وليقدم أمور الأول إنه قد عرفته المسألة أسابقتي سابق قلنا يا هي صارت اجتماع الأمر والنهي الفرق بينها وبين هذه المسألة شلون بينها يعني بين من؟ بين مسألة السارقة وبين هاي المسألة ذاتها نعم من مسألة اقتضاء النهي للفساد. شنو هذا الفرق؟ هذا عطوا تفسير راح يجي، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى. ما له إذا جهة ما له دخل بالجهة الأخرى، شلون ما له دخل؟ قاعد يوضح، وأن البحث في هاي المسألة اللي بدينا هسه في دلالة النهي على الفساد. اضطرت ترى أنا اضطرت العبارة أريد أوضح لك إياها ترى البحث في مسألتنا في دلالة النهي على الفساد، هل يدلنا على الفساد ولا لسه دلالته على الفساد بأي وجه بأي تقريب بأي؟ بعدين إن شاء الله يجي وراء عشر صفحات ما أدرج قد بين شط الشريطين يصير بوجه يأتي تفصيله. هذا خليه بين شريطين، بيان علما للدلالة، فأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي، لكن دلالة بأي بيان؟ بوجه يأتي مولانا أخوة تفصيله مو السخاب على الفساد. فعلى الفساد متعلق بما؟ بالدلالة ذاتنا. فالبحث في مسألة اثنين وجه في ذاتنا وعدم ذات بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي تعدد الجهة عن تعب عنوان يجدي في رفع غائلة غائلة عن مشكلة غائلة عن مشكلة اجتماعي إشكال، يعني في يرفع غائلة إشكال اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع في مورد صلاة الدار المصوبة الذي هو مورد الاجتماع. يجدي وما يجدي، يجدي قد يقال من باب أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات والعنوان يعدد المعنون، الله يجدي من باب ان الاحكام ما تتعلق بالعناوين بل بينا كما الاخر نتشعون يقول بالمعنون او ما تتعدد المعنونات متعدد العناوين. فالجهة المبحوث على هذا. التنبيه الثاني، طيب شنو التنبيه الثاني؟ انه هاي مسألتنا، ليش انت يا ايها الاخر اذكرتها في مباحث الالفاظ؟ كمو مسألتها هاي وين ذكرتها في مباحث شنو الفاظ؟ هي مناسب يكون وين تذكرها؟ مناسب وين تذكرها؟ في المباحث العقلية. اقول مباحث العقلية وين؟ الجزء الثاني من الكفاية يا اخي، الجزء الثاني من الكفاية المباحث العقلية. ما ادري هو الاخر هم يجوز حاط فرد عنوان اول الجزء الثاني المباحث، ما كان ما اتذكر الجزء الثاني صحاته عنوان يوم احط، بس بالتالي هو مباحث عقلية الجزء الثاني، وهذا الجزء الاول كله مباحث الالفاظ. وليش هاي مسألة نذكرتها في مباحث الالفاظ مع ان من المناسب ان تذكر وين؟ في المباحث العقلية. ليش هذا من المناسب ان تذكر في المباحث العقلية؟ ها مو تدري اقول مباحث الالفاظ شنو معناها؟ لا تدري ليش مباحث الالفاظ يقولون؟ خلنا نفهم ليش يقول مباحث الالفاظ، لان مربوطة ديما باللفظ، مثل دلالة صيغة النهي او الامر فعليما على الوجوب او على الحر، هذا مربوط باللفظ ولا ايه؟ هل الصيغة صيغة يعني اللفظ صلي او لا تصلي يدل على الوجوب ولا يدل على الحر؟ مربوط باللفظ، لفظ يدل او مهدو. فهذا نعده من مباحث مناسب كل ذي. اما في موردنا في هاي المسألة الجديدة الذي اليوم نريد نحكي عنها، هم النزاع في لفظ، والنزاع ليس في لفظ، لأن في مسألتنا احنا شلون نبحث؟ لا خلينا نشوف شلون نبحث، والله خلينا نلتفت، هل نبحث أن اللفظ يدل على الفساد يوم يدل؟ لا مو شلون نبحث، شلون نبحث؟ شلون نبحث؟ هل توجد ملازمة؟ ففي مسألتنا هكذا نبحث، هل توجد ملازمة عقلية؟ ها لفظ ما لنا شغل، لفظ ما لنا شغل، مناد وعطاء بين من وبين من؟ بين الحرمة، حرمة الشيخ وفتاة. إذا نأخذ ليكم افترض الحرمة ثبتت بمن؟ بعقلين بإجماع، فالنزاع في الملازم وعدم الملازم. ليش حينئذ ماذا؟ سواء كان أكو دالة فوق أو ما كان دالة، هذا لا يؤثر حينئذ. فليش تجعلتها من مباحث الألفاظ بعن المناسب يكون تجعلها من المباحث العقلية؟ يقول قدس الله روحه الشريفة، لأجل أنه أكو فرد واحد، فعلى حساب ذاك الواحد فرد عالم أكو. شو يقول؟ يقول في باب المعاملات، شوف شو يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم فذروا البيعة. فترك قال هذا النهي يستوجب أن الصلاة البيع شو يصير؟ حرام. لكن أكو ملازمة بين شو يسمونه حرمته وبين، فقال كلا كلا كلا ماكو ملازمة بيننا، حرمة وفساد. لكن شوف الرجال في نفس الوقت ايش قال؟ قال ولكن لفظة وذروا، وذروا يعني صيغة النهي، انا استفيد منها والدل عندي علما على الفتاة، فسلم الدلالة اللفظية وانكر ماذا؟ دلالة عقلية عن الملازم. لأجل هذا صاحبنا، هذا صاحبنا حشويا الألفاظ همات عن هاي المسألة ماذا؟ من مباحث الألفاظ. لأن إذا ما نريد نتحلى من مباحث الألفاظ نتحلى مين؟ وقل لي نتحلى مين؟ من المباحث العقلية. شيكون هذا صاحبنا شو تسجل حينئذ؟ من القائلين بالفساد وبعدم الفساد. إذا تجد على مسألتنا في الملازمة عقلية، هذا صاحبنا شنو؟ يكون تعد من القائلين بعدم الفساد، يعني يقول ماكو ملازمة، مع أن الرجال الوسطية قاعد يصيح أنا أقول بالفساد، أقول بالفساد. إذن الخلاصة لأجل وجود هذا القول، لأجل وجود هذا القول الذي شي يقول لأنه في باب المعاملات ملازمة بين الحرمة والفساد ما موجودة، لكن مع ذلك لفظ النهي يدل عليها منع الفساد. تجي أكو واحدة لأجراء قال احنا أدونا هاي المثل من مباحث الألفاظ، يعني هذا الرجل يتنازع في اللفظ، يقول اللفظ يدعى الفساد، سيكون نرعى المباحث مبحث هذا اللفظي. إذا ما نريد نجعل لفظي نجعل مباحث العقلية يعني في الملازمة، يكون هذا الرجال منين نعده؟ من القائلين بعد الفساد، مع أنه خطيئة يطيح أنا من القائلين بالفساد، سيكون نفعل النزاع لفظي هذا. ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري ايش قال؟ يا الله هذه المسألة يكون تصير عقلي طبيعي. وين ذكر؟ مو بالرسائل بنات، رسائلكم ما تبيها الحكي، رسائل بو يشبيه قطع او ظن وبعد شنو يشبيه اصول البني الاربعة ما ادري ايش قال، استصحاب وما ادري كذا وبراءة واشتغال وتخييس وبعد تعادل تراجع خاتم، بعد ما بي اقتضاء نهي فساد ما ادري شنو، هاش ما بيها. ففي كتاب التقرير مطارح الانظار، فشيخنا الانصاري في مطارح الانظار في كتاب التقريرات الذي هو مباحث الالفاظ تقريرا مطارح الانظار والرسائل المباحث العقلية، فش هم مجموعة غير الدورة في مباحث الفاظ، لكن هذا مطارح الانظار والمباحث العقلية الرسائل. على اي حال هذا لا اطيب لا تطلعنا لبره، خلاصة الشيخ الأنصاري في الرسائل قال هاي المسألة عقلية. ليش؟ ليش؟ عقل في مطارح الأنظر ما المقصود واضح. ليش يا بس؟ قال لأجل أن القائل بالملازمة بين الحرمة وبين الفساد يدعي الملازمة بين من وبين من؟ بين الحرمة والفساد، لكن من دون فرق بين أن يكون الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ، لفظ ما لم تخليه، والمنكر للملازمة ينكر الملازم بين الحرمة والفساد أيضا من دون فرق بين أن يكون الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ. فاللفظ إذن ما إلى مدخلية. فإذا اللفظ ما إلى مدخلية عند القائل بالملازمة أو المنكر للملازمة، شهذا صاحبنا شلون تدخله؟ مثل هيك شخص يعني شلون تدخله؟ يعني إذا احنا جعلنا المسألة لفظية على حساب إذا جعلنا المسألة ماذا؟ إذا جعلنا المسألة لفظية كما أنت حاولت يا شيخنا الأنصار الآخر على حسابك قلت فرد نفر أكو على حساب فرد نفر سويت المسألة لفظية، بس دول الجماعة كبيرة شلون راح تدخلهم؟ إذا جعلنا نزاعنا في اللفظ في اللفظ على حساب هذا الشخص الواحد اللي ذي يقول أنا أدعي الدلالة على الفساد لفظا وأنكرها عقلا، ذول الجماعة اللي ذي ذكرهم الشيخ الأنصاري من هم ذول اللي يقولون بالملازمة أو ينكرون، ذول نزاعهم بعد مو باللفظ، من يقول بالملازمة قلت يقولها بين من وبين من حرمة وفساد سواء الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ، فدول نزاعهم في الملازمة في العقل ملازمة عقلية مو في اللفظ، فدول شلون تدخلهم في بحثنا؟ بحثنا إذا جعلنا في اللفظ دول شلون راح يدخلون مع أنه دول نزاعهم في الملازمة في العقل في الملازمة العقلية مو في اللفظ، فأنت تريد هذا الرجال تدخله في النزاع على النفر الواحد ودول خطية كلهم راح بالتالي يطلعون، فهذا يسموه ما أدري فرار من ما أدري شنو إلى فرار من المطر إلى الميزاب، هذا الحكي أكو الحاصي، فالمقصود هذا أو كر على ما فر منه وأنا ضاع هذه التعبيرات يعني ما راح تستفيد شيء. الشيخ العاقل يقول لا ذول هم أقدر أدخلهم، ذول هم أسوي وياهم النزاع لفظي، ذول ذول بعد شنو بهذا البيان الصغير القصير بهذا البيان الصغير بأن نقول هل اللفظ شوف شلون يدل على الفساد ولو بواسطة ماذا الملازمة العقلية، لأن احنا قارين في المنطق دلالة اللفظ منين تنشأ، يو مطابقية لو تضمنية لو بعد شنو تزامية، وقرانها بالمنطق اللزوم إما وإما لزوم إما عادي مثل ما نقرانها الجود وحاكم والحاكم أو حاكم وإما ماذا عقلي، ملازمة قد تصير ماذا عقلي، أمثلة الملازمة العقلية بعد ماذا النار والإحراق وغير ذلك، فهي كثيرة بعد. فالخلاصة نقول هل النهي يدل على الفساد أم لا يدري. وإذا قلنا بالدلالة قد الدلالة شو تصير؟ ذول ربعنا جماعة سبيرة ربع الشيخ الأنصاري يقولون بل يدل لأجل الدلالة العقلية ودخلوا الجحر. فبالتالي نقدر نجعل النزاع وياهم قلة بعد هذا البيان نجعل النزاع في الدلالة اللفظية الناشئة ولو نجعل النزاع في الدلالة اللفظية الناشئة ولو من الملازمة العقلية من الدلالة التزامة العقلية. تقول للشيخ العاقل ما تقول لي شنو هالإصرار على أي حال نطبق العبارة العفو. فإذا هاي مسألتني بالتالي أمكن أن نجعلها ماذا لفظية بخلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة شنو هي اجتماع عمرونة بيش أصلا حتى بهذا البيان ما يمكن جعلها لا ليش؟ لأن هناك كنا وين نتعارك؟ هل الأحكام تتعلق بالعناوين لو بالمعنى؟ وإذا قلنا بالمعنون هل يتعدد المعنون بتعدد عنوان يرى؟ هذا أصلا ما إلى ربط باللفظ أبدا. فلذلك المسألة السابقة أصلا ما يمكن جعلها لفظية بخلاف مسألتنا أمكن جعلها لفظية بهذا البيان. أقول لابد بقلبك التفريق تشكل همات مو؟ يقول إذا المسألة السابقة ما يمكن جعلها لفظية بل عقلية فشلون ذكرها في مباحث اللفظية يعني في الجزء الأول من الكفاية؟ الجواب هذا بعد بسيط. قدماء الأصحاب شو سووا إحنا هما بعلي هم يسوي. الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ حيث ذكرناها في الجزء الاول من شنو كفاية. والجزء الاول من الكفاية اول درس اللي ذكرناه مكتوب به هذا هو المجلد الأول من كفاية الأصول في مباحث الألفاظ. هنطل عبارة في مباحث لا تقول لي هاي مو الأصل ذاكرها هذا الطابع ذاكرها ما أدري بس واضح على أنه يعني مباحث الألفاظ واضح. على أي حال الجزء الأول من كفاية كل المباحث الألفاظ لا يقف أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ حيث ذكرناها أنا أقول الجزء الأول من الكفاية المتكفل لمباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال أتفرد في الأقوال فرد قول فرد واحد قول بدلالته على الفساد يقول بأن النهي يدل على الفساد في المعاملة لكن في نفس الوقت ينكر الملازمة العقلية مع إنكار الملازمة بينه يعني بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده يعني مفاده مفاد من مفاد النهي مفاد النهي والحرمة فيها يعني في من في المعاملة بمن متعلق فيها بمن متعلق انت أول ما تقراها بدون متعلق بمن بالحرمة وبين الحرمة التي هي مفاد النهي فيها يعني في المعاملة اذا هتشوف هذا ضعيف ليش ضعيف لأن مفاد النهي والحرمة في المعاملات أو في العبادات ما يأثر فكلمة فيها قيد علم للملازمة أو إنكار مع إنكار الملازمة في العبادات في المعاملات أنكر الملازمة في المعاملات أنكر الملازمة في المعاملات بين الحرمة وبين الفساد فالتفت لذلك جيدا. فأنت إذا هذا الاشتباه ما تريد تقع فيه خلي بين شريطين ياهو قبل بينه افتح شريط وسد قبل كلمة فيها افتح قبل بينه وسد قبل فيها العبارة تصير واحد فالنزاع نجعله في اللفظ. اجينا شيخنا الأنصاري نقول شيخنا الأنصاري قال ذول القائلين بالملازمة المنكرين يقولون بالملازمة أو بعد الملازمة بين الحرمة سواء كان مدلول لفظا أم لا وبين الفساد. ذول اللفظ ما لهم شغل وياه. فذول الجماعة الكبيرة شلون تدخلهم وتجعل النداء وياهم في اللفظ؟ وتدخل ذات الشخص طلع الذول. يريد يرد الشيخ الأنصاري يقول ولا ينافي ذلك. ذلك عن شنو؟ نحن ما قلنا من أن النزاع من عد المسألة اللفظية والنزاع في اللفظ نجعله لا ينافي أن الملازمة هاي ضربة للشيخ الأنصاري لأن الشيخ الأنصاري هيك كان أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إذا هي ثابتة في العبادة إذا ثابتة إنما تكون بينه يعني بين الفساد وبين الحرمة ولو لم تكون هاي الحرمة مدلولة بالصيغة الصيغة الذي هي اللفظ يعني ولو لم تكون مدلولة باللفظ وعلى تقدير عدم الملازمة تكون منتفية بينهما يعني بين الفساد والحرمة يعني وإن لم تكن بين الفساد والحرمة وإن لم تكن حرمة مدلولة باللفظ دول شلون تدخلهم إذا عديت المسألة اللفظية؟ يقول لا ينافي ولا ينافي. ليش لا ينافي؟ لإمكان تعليل علما إلى لا ينافي لإمكان أن يكون البحث مع ذول الجماعة الكبيرة جماعة الشيخ الأعظم الأنصاري في دلالة الصيغة لكن في دلالة الصيغة دلالة ولو ماذا الناشئ منين من الالتزام بما تعم دلالتها بالالتزام التزام العقلي يعني هيك بما يعم دلالة الالتزام فلا يقاس النتيجة إذا المسألة يمكن عدها لفظية وما تقاس بتلك المسألة يا هي اجتماع الأمر والنهي التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها متى أصلا الثالث غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين أحسن الله.